وبناتي بي نظم القوافي بالعجل اذكر مواقف اهلنا واحرابها النعم النعم والنعمين من اهل الجبل بيض العمايم من سليل انسابها وبديتي بنظم القوافي بالعجل وبديتي بنظم القوافي بالعجل اذكر مواقف اهلنا وحرابها اذكر مواقف اهلنا وحرابها النعم والنعمين من أهل الجبل النعم والنعمين من أهل الجبل بيض العمايم من سليل سابها بيض العمايم من سليل سابها يوم المعارك شايب وشب وطفل يوم المعارك شايب وشب وطفل كل هالي وتنظارية نيابها المزرعة دمي لا عادي نجيبل بالمزرعة دمي لا عادي نجيبل ميشو الفرنسي يندي حر ابوابها جدكم بأني معروف وما تشكي واجل خوض المعارك ما تهاب طوابها المعارك ما تهاب طوابها جيشي الفرنسي بالكافر طب وخابل واصبح ذليل مرتمي اعتابها اسرج على العابية وحذرك الكاسل وسقي لا عادي من مرارك وبها كم فارس يحوم عليهم حومة باطل ضحي بدم لجلي يحمي ترابها تلقى الجأمة جمع عباته ضاب وسهل داهل قلم بيعديها وحسابها عادتينا دحري لا عادي والدول سوق المنايا تالينا بركابها عليها سوق المنا يعتلينا بركابها سوق المنا يعتلينا بركابها يا عيالي عمي ويا هالي انتو الامل يا عيالي عمي ويا هالي بدو حاضر يا عيالي عمي ويا هالي انتو الامل يا رجواتي بيومي صك بوابها يا رجواتي بيومي صك بوابها يا رجواتي بيومي صك بوابها واختم كلام بحمدي مولانا الازل واختم كلام بحمدي مولانا الازل واختم كلام بحمدي مولانا الازل واختم كلام بحمدي مولانا الازل واختم كلام بحمدي يحمي عارينا لو فات الدولة بها يحمي عارينا لو فات الدولة بها يحمي عارينا لو فات الدولة بها يحمي عارينا لو فات الدولة بها يحمي عارينا لو فات الدولة بها يحمي عارينا لو فات الدولة بها وبديتي بنظم القوافي بالعجل وبديتي بنظم القوافي بالعجل وبديتي بنظم القوافي بالعجل وبديتي بنظم القوافي بالعجل اذكر ما واقف اهلينا وحرابها اذكر ما واقف اهلينا وحرابها اذكر ما واقف اهلينا وحرابها اذكر ما واقف اهلينا وحرابها اذكر ما واقف اهلينا